شبكة سما الإنشادية تقدم لو تسمعي صوتي وانا صدري انحنى عالعود وحروف اسمك دندنا هزت وتر هالعود لو تسمعي صوتي وانا صدري انحنى عالعود وحروف اسمك دندنا هزت وتر هالعود لو تسمعي لا تدمعي خلي الدمع تنعود لو تسمعي لا تدمعي خلي الدمع تنعود صفا تجمعني فيك بيوم عزلود مليان دفا يا ما اشتهيت النوم وبخاطري لحظة صفا تجمعني فيك بيوم عزلود مليان دفا يا ما اشتهيت النوم لا تحكي عن قلبي جفا لا تجرحيني لما مشاعر مهجتي تهمس إليك بوعود لو تسمعي صوتي وانا صدري انحنى على العود وحروف اسمك دندنة هزت وتر هالعود نرجع بعد الفراق واحكي لك كل الغزل في لمة العشاق لا تحزني عندي أمل نرجع بعد الفراق واحكي لك كل الغزل في لمة العشاق شوف القمر هيو اكتمل طلب عليك لو تسمعي صوتي وانا صدري انحنى عالعود لو تسمعي صوتي وانا صدري انحنى عالعود وحروف اسمك دندنة هزت وتر هالعود لو تسمعي